أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام ثم استوى على العرش ما لكم مما

وكان الله غفورا رحيما وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم للكافرين عذابا أليما يا وكان الله بما تعملون بصيرا

تردن الله